طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، إخواني وأخواتي الكرام، هذا هو الدرس الأول من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالمزيد من فضله. إخواني وأخواتي، هنيئا لنا جميعا، هنيئا لكم ما قد أنجزتموه من دراسة المستويات الثلاثة السابقة. والله إنه لعلم عظيم كثير ونافع كون الإنسان ينجز ثلاث مستويات دراسية درس فيها العلم الشرعي، سواء في مادة الفقه أو العقيدة أو التفسير أو الحديث، علوم عظيمة وكثيرة نافعة. إخواني وأخواتي، إن الشأن كل الشأن في تفهم هذا العلم، إن الشأن كل الشأن في العمل بهذا العلم، إن الشأن كل الشأن هو أن يظهر أثر هذا العلم علينا في حياتنا وسلوكنا وأعمالنا وأخلاقنا وآدابنا، وهي مرحلة تتلو فهم العلم وتلقيه، لا بد أن نحرص على العمل به حتى يكون في حقنا علما نافعا. إخواني وأخواتي، كانت المستويات الثلاثة الماضية في مادة الفقه تتحدث عن أحكام القربات أو أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة. تحدثنا فيها عن الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولما كانت الصلاة تحتاج إلى طهارة، وضوء وغسل أو تيمم عند عدمهما، تحدثنا عن أحكام الطهارة. فبعد أن انتهينا من أحكام أركان الإسلام الخمسة بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه المستويات الثلاث، وهي أركان ومباني قام عليها دين الإسلام، هي الأسس التي يقوم عليها تقرب المسلم وتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى؟ إلا بالتقرب إليه بالصلاة والزكاة والصيام والحج. إخواني وأخواتي، بعد أن انتهينا من هذه الأحكام المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة، لا شك أن ثمة أحكاما شرعية عظيمة كثيرة في دين الإسلام تتبع هذه الأحكام الخمسة. نعم، وإن كانت لا تصل رتبتها في ركنية الإسلام، ولكنها واجبات شرعية أو محرمات شرعية يجب على المسلم أن يجتنبها، وربما كان بعضها من الكبائر وربما كان بعضها من أكبر الكبائر. فلذلك لا يقف المسلم في تعبده لله سبحانه وتعالى، ولا يقف طالب العلم أو طالبة العلم عند دراسة هذه الأركان الخمسة، بل يزيد عليها تعلم أحكام دين الإسلام. وهنا مسألة نرغب التنبيه عليها، ألا وهي أن دين الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وشرعه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل شرعه لأنبيائه ورسله، هو دين شامل يشمل جميع مناحي الحياة. هناك بعض المفكرين الغربيين أو الشرقيين الذين لا يعرفون كنه الإسلام ربما استغربوا كون الإسلام له أحكام متعلقة بأحكام المعاملات المالية، أو أن لدين الإسلام أحكاما متعلقة بأحكام العلاقات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الطبية أو غير ذلك، ويقولون ما شأن دين الإسلام وما شأن الدين عموما بهذه العلاقات البشرية؟ إن دين الإسلام دين شامل لكافة مناحي الحياة. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إخواني الكرام، إن العبد المسلم في هذه الحياة الدنيا يسير فيها لتوصله إلى الدار الآخرة، فحياة المسلم في هذه الدنيا إنما هي ممر، وعنده يقين أن الآخرة هي المقر. إن المسلم عنده قناعة بأن هذه الأرض خلقها الله وأودعها الله، وأن كل ما فيها ملك لله جل جلاله، هو الخالق وهو المالك وهو على كل شيء قدير، وهو المتصرف والمدبر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. من هذه المنطلقات منطلق أن الإنسان مأمور وعبد مخلوق مربوب لله الرب الواحد المعبود، من منطلق أن هذه الحياة الدنيا ممر، من منطلق أن الله هو المالك، كل هذه المنطلقات تفيدنا أن الله سبحانه وتعالى له أن يأمر عباده بما يشاء في حياتهم الدنيا، أن دين الإسلام دين يحكم العلاقات الدنيوية، أن دين الإسلام ليس دينا مقتصرا فقط على المسجد أو على الصلاة. انتشر عند النصارى مقولة يقولون فيها: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أما المسلمون فكل شيء لله وليس هناك شيء خارج عن أمره ولا عن دينه ولا عن شرعه ولا عن قدرته ولا عن ملكه سبحانه وتعالى. كلنا حياتنا وتصرفاتنا وأمرنا ونهينا وعلاقاتنا لله سبحانه وتعالى. لذلك إذا تشكك بعض المسلمين الذين لم يعلموا دينهم بهذه الحقيقة، فإننا ينبغي أن نقول لهم: ألا تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد شرع أحكاما متعلقة بالربا؟ ألا تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد شرع أحكاما متعلقة بالزنا؟ ألا تعلمون أن الله قد شرع أحكاما متعلقة بشرب الخمر؟ ألا تعلمون أن الله قد شرع أحكاما متعلقة بالغرر في المعاملات، بالقمار، بالميسر، بالعلاقات الاجتماعية، بصلة الرحم، ببر الوالدين؟ ألا تعلمون أن الله قد شرع أحكاما متعلقة بالجهاد والصلح؟ ألا تعلمون أن الله قد شرع أحكاما متعلقة بالأنظمة وإقامة الحدود والقضاء وما يتعلق بها من الجنايات والإثباتات والحدود؟ كل هذه أمور موجودة في القرآن الكريم محكمة وثابتة، المسلم يوقن بها ويعلم أن دين الإسلام دين شامل لشتى مناحي الحياة. هذه القضية فيها أبلغ رد على من ادعى العلمانية وفصل دين الإسلام عن شؤون الحياة، شؤون الاقتصاد، شؤون السياسة، شؤون الأمن، شؤون النظام، شؤون القضاء، شؤون الحدود. نقول: لا، إن الإسلام دين شامل لكافة مناحي الحياة. ها نحن الآن سوف ندرس أحكاما في هذا الفصل في هذا المستوى الرابع أحكاما متعلقة بهذا الجانب. هذه هي القاعدة الأساسية التي ننطلق منها، وهي أن دين الإسلام دين شامل لكافة مناحي الحياة. لذلك سوف ندرس أحكام دين الإسلام المتعلقة بالبيع وبالإجارة وبالمعاملات وبالأسرة وبالحدود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. فاصل قصير ثم نعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة، أو الجاه والشهرة، أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أحكام المعاملات المالية التي سوف نستفتحها إن شاء الله تعالى بحديثنا عن كتاب البيع أو أحكام البيع. ذكرنا أن المعاملات المالية هي حكم من الأحكام الشرعية، وهي مندرجة في تنظيمات الإسلام وأحكامه، كما هو الشأن في غيرها من أحكام القربات وأركان الإسلام وغيرها من العلاقات الاجتماعية الأخرى. ولكن عندما نتحدث عن المعاملات المالية، إن تنظيم الإسلام لهذا الجانب له طريقته وله أسلوبه، وهذا الأسلوب ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يعرفوا طريقة تنظيم الإسلام لأحكام المعاملات المالية. ذكرنا في المقدمة لا شك أن أحكام المعاملات المالية تندرج تحت نظر الإسلام وتحت عين الشريعة. ولكن السؤال: هل تنظيم الإسلام لهذه الأحكام، أحكام المعاملات المالية، هل التنظيمات المتعلقة بها على نفس طريقة تنظيم أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ فمثلا في الحج أو في الصلاة كما قد درسنا في المستويات السابقة، تأتي التنظيمات الشرعية فيها تنظيمات تفصيلية تحديدية، فجاءت صفة القيام في الصلاة وتكبيرة الإحرام، ثم ماذا يقرأ المصلي إذا قام في صلاته، وهل يجهر بصلاته وقراءته أم يسر بها، ثم بعد ذلك السورة التي يقرأها بعد فاتحة الكتاب، ثم يكبر رافعا يديه، ثم يركع ويكون ظهره مستويا في ركوعه ولا يشخص رأسه ولا يصوبه، ويضع يديه على ركبته، وهكذا في أحكام الصلاة. فهل جاءت أحكام المعاملات في البيع والإجارة بنفس هذه الطريقة؟ يعني جاءت الأحاديث أو الشريعة فتقول عليك أن تقول كذا في البيع، وأن تسر بهذا اللفظ، وأن تجهر بهذا اللفظ، ثم تقول هذا اللفظ، ثم ترفع يدك، ثم تصافح المتعاقد الآخر. نقول لا، لم ترد بهذه الصفة ولا بهذه الطريقة. طيب، قد يقول قائل ألم نقل نحن إن أحكام المعاملات المالية مندرجة تحت نظر الشريعة وتحت عين الشريعة؟ نقول نعم، هي مندرجة تحت نظر الشريعة، ولكن طريقة الشريعة في النظر إلى هذه المعاملات وتنظيمها وبيان أحكامها وحلالها وحرامها ليست كطريقة الشريعة في تنظيم أحكام الصلاة وتفاصيلها وبيان مشروعها ومسنونها وواجبها ومكروهها ومحرمها. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين طريقة الشريعة في تنظيم الأحكام المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة وطريقة الشريعة في تنظيمها لأحكام المعاملات المالية؟ نقول إن الشريعة في نظرها إلى أركان الإسلام الخمسة، القربات إلى الله سبحانه وتعالى، تعطي تفصيلا طريقة التعبد، وما خالف هذه الطريقة الشرعية فإنه يعد من البدع في العبادات التي لا يقبلها الله جل جلاله. هذا في العبادات وهي أركان الإسلام الخمسة. فلو جاء قائل وقال إن صلاة الفجر بينها وبين صلاة الظهر فترة طويلة بدون صلاة، فلو أننا نضيف صلاة مفروضة سادسة في هذا الوقت الطويل وتكون ركعتين أو ثلاث ركعات، نقول لا، هذه مردودة، هذه البدعة في الدين، لأنك ابتدعت في هذه القربات إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. طيب، لو جاءنا شخص وقال أريد أن أتقرب بالحج ولا بالعمرة إلى مكان آخر غير الكعبة، مثلا إلى مكان نريد أن نحج إلى المسجد الأقصى أو نريد أن نحج إلى جبل الطور أو أيًا، نقول لا، هذه بدعة. الحج إنما شرعه الله سبحانه وتعالى، والعمرة إنما شرعه الله سبحانه وتعالى لبيت الله الحرم، وأي تعبد لله سبحانه وتعالى لم يشرعه الله فإنه مردود على صاحبه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما طريقة تنظيم الشريعة في المعاملات فهي كالآتي: إن الأصل في المعاملات التي يتعاملها الناس فيما بينهم، المعاملات التجارية والاقتصادية وغيرها، الأصل فيها الإباحة والحل إلا ما حرمته الشريعة. فلو قال لنا قائل ما حكم بيع البر والشعير والتمر؟ نقول إنه جائز، لأن الأصل في المعاملات الإباحة والحل. طيب، لو قال لنا قائل ما حكم بيع مثلا جهاز المكيف، وجهاز المكيف لم يكن موجودا في زمن النبوة وما بعدها، فهل معنى هذا أن نحتاج إلى دليل يقرر جواز بيع المكيفات مثلا؟ نقول لا، الأصل في معاملات الناس الحل والإباحة. إذا لا نحتاج دليلا على جواز مثلا بيع المكيف أو تصنيع المكيف أو تصنيع السيارة أو تصنيع الطائرة أو بيع الطائرة، لا نحتاج، لأن الأصل في معاملات الناس الحل والإباحة. وجاءت الشريعة طريقة تنظيمها لقسم المعاملات المالية جاءت بتحريمات شرعية، حرمت الربا. فنقول حينما تبيع هذه السيارة بالأجل فحل الأجل على هذا المدين، فإذا قلت للمدين وهو معسر قلت له إما أن تقضي الدين وإما أن أزيد عليك في الدين ونزيد في الأجل، إما أن تقضي وإما أن نرمي، نقول هذا ربا، ما يجوز. طيب، وش حكم بيع السيارة؟ نقول بيع السيارة جائز. حكم الربا؟ نقول لا، حرام. لاحظتم ولا لا؟ إذن لاحظوا، أحكام الشريعة في قسم المعاملات جاءت بصيغة المنهيات، بصيغة المنهيات. يمنع على الإنسان أن يبيع مال غيره بغير حق لأنه عدوان على ماله، هذا تحريما. طيب، يمنع على الإنسان أن يبيع بيعا على شخص مكره أو أن يغصب مالا ليبيعه، نقول هذا فيه إكراه أو فيه غصب، هذا محرم. طيب، يمنع بيع الطفل الصغير مثلا لأنه لم يرشد بعده، هذا لاحظوا تحريم. طيب، وش معنى هذا؟ معناته أنه غير الطفل الصغير اللي هو البالغ الرشيد العاقل، فهذا يجوز تصرفه، ما نحتاج أن نقول فلان هذا يجوز تصرفه، فلان هذا يجوز تصرفه، لا خلاص، هذه القاعدة العامة، يحرم أو يبطل بيع الطفل الصغير غير المميز مثلا لما يبيع بعض الأشياء، سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في الضوابط. إذن الأصل في معاملات الناس الحلوة الإباحة. لو جاءنا قائل وقال طيب هناك حدثت معاملة جديدة، مثلا الشركات، نشأ عندنا نوع جديد من أنواع الشركات اسمه الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة، ما حكمها في الشريعة؟ نقول الأصل في الشركات الإباحة، هذا الأصل، قاعدة الشريعة، الأصل في المعاملات الحلو والإباحة. ولكن هذه الشركات ينبغي أن نراعي فيها ألا يكون فيها ربا، وألا يكون فيها غرر، وألا يكون فيها أكل للمال بالباطل، وألا يكون فيها ظلم بين الشركاء، اللي هي الضوابط الشرعية المحرمة في المعاملات. إذن كأن الشريعة طريقة تنظيمها لمعاملات الناس كالآتي، قالت هذا هذه الأمور المحرمة، 1، 2، 3، 4، 5، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، نهى رسول الله عن بيع الغرر. مثلا جاء في حديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. إذن هذه تحريمات، بخلاف هذه التحريمات الأصل هو الحل والإباحة، هذه قاعدة الشريعة في المعاملة. لاحظتم الفرق بين قاعدة الشريعة في العبادات والقربات أركان الإسلام الخمسة، وبين قاعدة الشريعة في المعاملات الاقتصادية بين الناس؟ إذن لو جاء قائل وقال يا أخي في العبادات اخترع من العبادات ما تشاء إلا ما نهت عنه الشريعة، نقول لا، العبادات ما تخترع فيها ما تشاء، لا تعبد الله إلا بما شرعه الله، أما في المعاملات اخترع فيها ما تشاء، ولكن بشرط أن تنضبط، ولا يكون في هذه المعاملات التي تخترعها لا يكون فيها ربا ولا غرر، ولا يكون فيها أكل المال بالباطل، ولا يكون فيها ظلم، ولا يكون فيها عدوان، ولا يكون فيها غصب، ولا يكون فيها بيع الرجل بيع أخي، إلى آخره من التنظيمات المحرمة. لاحظتم الفرق؟ إذن هذه طريقة تنظيم الشريعة لهذه المعاملات المالية. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه، وآداب مع العالم، وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أحكام المعاملات المالية. ذكرنا ابتداء أن كل شيء من مناحي الحياة يدخل تحت نظر الشريعة. ثانيا، نظر الشريعة في أحكام المعاملات يختلف عن طريقتها ونظرها في أحكام العبادات والقربات. نريد أن نتحدث الآن عن أهم معاملة تجري بين الناس. يمكن أهم معاملة تجري بين الناس اليوم من المعاملات المالية الاقتصادية البيع والإيجار. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن البيع في عدد من الدروس، ثم ننتقل بعدها عن الإيجار. البيع، كل إنسان اليوم في حياته المعاصرة يبيع ويشتري. تبيع مثلا سيارة، تشتري قلما، تشتري كتابا، تشتري دفترا، تبيع ملابس إلى غير ذلك. هذه أشياء منتشرة بين الناس. ما حكم البيع في الإسلام؟ نقول قاعدة الشريعة أن الأصل في المعاملات الحل، وهذا طبيعي أن البيعات بين الناس بيعا وشراء، هذا الأصل فيها الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، الصحابة رضي الله تعالى عنهم باعوا واشتروا، الرسل باعوا واشتروا. لذلك في الآية الشريفة قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أكل الطعام والمشي في الأسواق هذه من المعاملات المباحة التي أباحتها الشريعة. هل معنى هذا أن كل بيع مباح؟ نقول الأصل أن كل بيع مباح إلا البيوع التي حرمتها الشريعة. البيوع المشتمل على ربا، البيوع المشتمل على مثلا بيع الخمر، بيع الخنزير، بيع الأصنام، هذه لا تجوز، هناك بيوع محرمة. لذلك نريد أن نتعرف الآن على أحكام البيع وما يتعلق به من ممنوعات ومحرمات حتى نمارس البيع وفقا للجانب الشرعي. الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، منهم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، كان يمنع الإنسان ينزل السوق حتى يتعلم محرمات البيع حتى لا يقع فيها. وهذه حقيقة نصيحة للتجار، لابد أن تتعلموا أحكام البيع والشراء حتى لا يقع التاجر فيما حرم الله، يحلف ويغش ويدلس في بيعه وشرائه. تعلم أحكام البيع، أو ربما وقع في الغرر، أو وقع في الربا، أو وقع بسبب المنافسة مع التجار الآخرين في بيع الرجل على بيع أخيه، أو وقع في التدليس على الناس مثلا في أحكام ما يتعلق ببيان مواصفات السلع أو غيرها. لابد أن يتعلم أحكام البيع والشراء قبل أن ينزل السوق، وهذه طريقة وسنة الخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. كان يأمر التجار أن يتعلموا أحكام دينهم المتعلقة بالبيع والشراء. طيب، أول شيء البيع، ما هو البيع؟ البيع نقول هو مبادلة مال بمال، هذا معروف. إذن لما نقول مبادلة مال بمال معناه أنه أنا أدفع شيء عوضا لشيء آخر، بخلاف مثلا الهبة. الهبة الإنسان يدفع مالا لطرف أو مثلا منفعة أو أي شيء، ولا يطلب منه مقابلا، يطلب أجره من الله سبحانه وتعالى، إذا كان في الصدقة مثلا، إذا كان في الهبة. لاحظوا، إذن هناك شيء يسمى في المعاملات أحكام المعاوضات. المعاوضات اللي هي نوع مبادلة، مثلا مثل البيع، أنا أعطيك هذه السيارة مقابل 10,000. أحكام الإجارة من أحكام المعاوضات، أنا أقدم لك هذا العمل، هذه المنفعة، أنا أعمل هذا العمل، أشتغل هذه الشغلة، أقوم بهذه الوظيفة مقابل مثلا 1,000 أو 2,000 أو 3,000 أو كذا شهريا أو كذا سنويا أو أيا كان. هذه أحكام مبادلة ومعاوضة. بخلاف أحكام التبرعات التي لا يطلب الإنسان فيها مقابلا. إذن هذه لها طبيعة وهذه لها طبيعة. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك، ما هو الشيء المتبادل في البيع؟ ما الفرق بين البيع والإجارة؟ البيع والإجارة غالبا يتم البيع يتم التبادل فيه لشيء عيني أو منفعة، ولكنها على وجه التأبيد. فأقول أنا أبيعك السيارة هذه، بمعنى أنه انتقلت ملكية السيارة هذه إليك. طيب والإجارة، لما أنا أقول أجرتك هذه السيارة أو أجرتك هذا المنزل، معناها أني أنقل المنافع إليك على وجه مؤقت وليس على وجه التأبيد، وليس على وجه التأبيد. إذن البيع، لاحظوا من خلال هذه الأمثلة نستطيع أن نستخرج ما يمكن أن نقول تعريف البيع، أنه مبادلة. الأمر الثاني أنه بين مالين. الأمر الثالث أن هذه المبادلة غالبا تكون على وجه التأبيد وليست على وجه التأقيت، لأن لو كانت على وجه التأقيت صارت من جنس الإجارة. لاحظتم؟ إذن هذه هي ما يتعلق بتعريف البيع. طيب ما هي أركان البيع؟ أركان البيع وفقا لهذا التعريف سوف يكون عندنا عاقدان، شخص يدفع شيئا والشخص الآخر يدفع شيئا آخر في المقابل. إذن هذا عاقدان. كذلك عندنا من أركان البيع مالان، ثمن ومثمن، سلعة مقابل سلعة، سلعة مقابل مال، مال مقابل سلعة، أيا كان مال مقابل مال مثلا في الصرف. هذا إذن عندنا عاقدان من أركان البيع، وعندنا كذلك مالان، وعندنا كذلك الصيغة. ما الصيغة؟ اللي هي الرابط بين هذين المالين وبين هذين العاقدين. فأقول لك خذ هذا الكتاب وأعطني هذه العشرة، قبلت بيع هذا الكتاب، تقول أنت قبلت الشراء هذا الكتاب بهذه العشرة. طيب سؤال، هل جاءت الشريعة في البيع بصيغة معينة لابد أن يقول الإنسان بعت أو قبلت أو اشتريت بكذا؟ يعني لو قال غير هذا اللفظ ما يصح؟ نقول لا، الشريعة جاءت الأصل في الإيجاب والقبول، الأصل في الأموال، الأصل في تعدد العاقدين، الأصل في الإباحة. لو جاء شخص قال يا أخي طيب ما حكم أنه يكون عاقد من طرف والطرف الآخر يكون عاقدين، شريكين يعني مع بعض يبيعون لطرف؟ نقول لا بس. طيب قال لو شريكين يبيعون ويشتري منهم شريكين؟ نقول لا بس كذلك، ما في إشكال. لو جاء وقال طيب يا أخي هذا نوع مال جديد، مثلا الاسم التجاري، ما حكم أني أبيع الاسم التجاري؟ نقول لا بأس، جائز إن شاء الله تعالى، مال جديد، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. طيب الإيجاب والقبول، هل يلزم أني أقول بعت أو اشتريت؟ نقول إذا قلت بعت أو اشتريت أو ما قلتها أو قلت شيء يؤدي وظيفتها، بدل بعت واشتريت مثلا أعطيته العشر ريال وأخذت منه مثلا الكتاب بدون كلام، هل يصح البيع؟ نقول يصح البيع هذا. طيب ما هو القضية المهمة؟ القضية المهمة عندنا أنه لا بد من التراضي. قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن ما دامت هذه الصيغة تقول والله تفضل يا أخي، قال لك تفضل، نقول خلاص جائز، حتى لو قال تفضل ما قال بعته أو اشتريت، ما دام قال تفضل وهذا قال تفضل فالحمد لله، حاصل التراضي، حصل التراضي، إذن تحقق الشرط. طيب نقول لو أنه قال بعته مثلا وهدده بالسلاح ليقول اشتريته، نقول هذا وإن كان لفظ بعته أو اشتريت لكن ما حصل التراضي، لأنه هدده بالسلاح حتى يقول اشتريت، صح ولا لا؟ إذن هذا لا ينعقد البيع، ليس بيعا صحيحا، لأنه واقع تحت وطأة الإكراه. لاحظتم ولا لا؟ إذن نحن نقول صيغة البيع سواء كانت قولية بأن قال بعت واشتريت، أو كانت فعلية بأن دفع إليه شيئا بيده دون أن يتكلم وأخذ منه شيئا بيده دون أن يتكلم، فإن هذا إن شاء الله تعالى كله جائز بإذن الله تعالى، ما دام دالا ومحققا للتراضي بين العاقدين الذي دلت عليه الآية الشريفة الكريمة.